القيامة عبد ينزه الله عنه، والله منزه عن أقواله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولم يلتفتوا إلى الآيات الثابتة في هذا الباب ولا إلى الأحاديث، بل يؤولونها بألوان أو بأنواع التأويلات الفاسدة. وأدلة وجود الجنة، من أدلة وجود الجنة سنذكر بعضها وليس هي كثيرة. قول الله عز وجل: أعدت للمتقين. وقول الله تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن أدلة ذلك من السنة ما سبق أن ذكرناه من نعيم القبر، وأنه قد يكون روضة برياض الجنة على المؤمنين، وأنه يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. ومن ذلك ما شاهد بعض مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ومن ذلك تناوله للعقود الذي تجلى يوم غروب الشمس، وقال: لو أكلت منه لأكلت منه إلى قيام الساعة. ومن ذلك أيضا قول إبراهيم عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري في إبراهيم عليه السلام، فقال: أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراستها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك ما ثبت أن أرواح الشهداء في حواف طير تطرد تروح وتغدو بالجنة. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا غير من غير من النصوص التي تدل على وجود الجنة منها. وأما وجود النار فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله جل وعلا: إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا. ومشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من المعذبين، وما رآه صلى الله عليه وسلم يوم ظهوره من خندق من النار فتقهر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث عذاب القبر التي مر ذكرها بالأمس. وقول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما بقاء الجنة والنار إلى ما لا نهاية فمن ذلك قول الله عز وجل: خالدين فيها أبدا. ورد ذلك في وصف الجنة ورد ذلك في وصف النار. وقول الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. وذكر ذلك في مقام ذكر الجنة ومقام ذكر النار. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم الموت. فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقوله تعالى لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، وقوله تعالى ولهم فيها عذاب مقيم، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وكذلك الحال بالنسبة للجنة. فإذا تبين بهذا بطلان معتقد المعتزلة ومن نهج نهجهم. قال رحمه الله: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عملا منه، وكل يعمل بما قد خلق له صالح إلى ما خلق له. تقدم مثل هذا بأمس، وأن الله قد خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، وكل ميسر لما خلق له، وأن من كتبت عليه السعادة فسيسر لعمل أهل الجنة، ومن كتبت عليه الشقاوة فسيسر لعمل أهل النار. تقدم هذا فيما مضى. نعم. قال رحمه الله: الخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي هي الخير والشر مقدران على العباد، وهذا قدم لنا في ذكر مراتب القدر. فالخير مقدر على العبد، والشر مقدر على العبد، والكل بتقدير الله العام وبمشيئته العامة النافذة وإرادته الشاملة. لكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، لأنه من فعل العبد مباشرة، وإن كان مقدرا من الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليه، والخير كله بيديه. فهو بالنسبة للعبد شر، وبالنسبة لله عز وجل إنما هو خير، لأنه متعلق بإظهار حكمته ولتحقق محبوباته سبحانه وتعالى. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وكما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد الاستطاعة بالنسبة للعبد على نوعين: نوع قد وهبه الله العبد وأعطاه الله إياها من جهة ما أعطاه من عقل واختيار وما يميز به بين الحق والباطل، ومن جهة قدرته الجسمية والمعنوية. فالله عز وجل كما تعرفين لا يكلفنا إلا بما نطيق، فمن أعطاه الله قدرة وصحة وعافية فهو مستطيع من جهة إناقة الحكم التكليف بهذه الاستطاعة. ولذلك يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول في باب الجهاد: ليس على الأعمى حرج، ولا على العرج حرج، ولا على المريض حرج. ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد رفع القلم عن بعض الأصناف من الناس، رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. هذا ما يتعلق بالاستطاعة التي تتعلق بأمر العبد. وهناك استطاعة مع ما أعطى الله العبد من قدرة، لكن هناك استطاعة تتعلق بالتوفيق، فإن الله يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء مالا عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الاستطاعة المتعلقة بالتوفيق هذه بيد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالمرء يحتاج مع ما أعطاه الله إلى إعانة الله وإلى توفيقه وإلى تسديده. ولذلك نحن نلاحظ ما جاء في هذه السورة الفاتحة الذي كله دعاء لطلب التوفيق والسداد من الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا نقول ما تقول الجبرية أنه قد سلب القدرة والإرادة له، لكن نقول إنه لم يوفق. نعم يحصل أنه لا يوفق لفعل ذلك الأمر، لا أما الاستطاعة فهي موجودة، وهي ما أعطاه الله من قوة ومن سمع وبصر ومن آلة يميز فيها بين الحق والباطل. أما مسألة التوفيق المتعلقة بالتوفيق فهذه بيد الله تبارك وتعالى الذي بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. تقدم لنا أن الله خالق العباد ومن وماذا؟ وأعمالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولا يخرج شيء من العباد وأفعالهم عن هذه الإرادة وعن هذا الخلق، خلافا لما تزعمه المعتزلة القدرية من أن العبد هو الخالق لفعله، وبالتالي فإن إرادته مستقلة عن إرادة الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد بينا الرد على ذلك فيما مضى. وكسب للعباد، يعني العباد اكتسبوها بإقدار الله لهم ومباشرتهم مع توفيق الله تبارك وتعالى لهم. ونحمل كلام المصنف على منهج السلف في هذه المسألة لا على عقيدة الجبرية القائلين بأن الإنسان لا إرادة له، وإنه لا كسب له مطلقا، وإنما هو كالغصن في مهب الريح وكالريشة في مهب الريح، وكشفت أينما تميلها يستمر. وهذا باطل، هذا مثل الجبرية الذين والعياذ بالله هم على قسمين: قسم الجبرية الغلاة وهم الجهمية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وأنه ليس له أي إرادة مطلقة، وهؤلاء هم الجبرية الغلاة فرع من القدرية. والقسم الجبرية المتوسطون كما أطلق عليهم بعض السلف، وهم بعض الأشعرية الذي سموا والذي سمى كسب الأشعري. وكسب الأشعري لم يستطع تفسيره حتى الأشاعرة أنفسهم أداهم الله، هم لم يستطيعوا تفسير كلام الأشعري لأنه ليس له معنى. يقولون إن العبد يعطى قدرة حال فعل الشيء لكن ليس لها تأثير في الواقع، لأن الفعل هو عين فعل الله تعالى. الله عما يقولون عنه، وهذا مهما تأخر لا يمكن أن يتصور كيف تثبت له قدرة بلا تأثير. أين قدرة إذا كان ليس لها تأثير؟ ولماذا تصنفون كما صنفت من؟ الجبرية. لماذا تصنفون بأن العبد ليس له إرادة؟ ليس له إرادة، وإنما هو مجبور على فعله. والله تبارك وتعالى قد رد على الطائفتين القدرية والجبرية في سورة النساء. في الآية الأولى قال: وإن تصيبهم مصيبة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله. هنا الناس قل كل من عند الله كونا وإيه وقدرا وخلقا. فهم إذا رأوا حسنة نسبوها إلى الله، وإذا رأوا سيئة نسبوها إلى العالم، أو من القدرين. وفي الآية الثانية يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك ومن كسب نفسك مباشرة، وفعلت ذلك باختيارك. لكن الجبرية قالوا هذه الآية على نقيض من هذا، فقالوا إن العبد مجبور على ذلك. وأما كسب الأشعري فإنه غير مفهوم. كسب الأشعري وحال أبي هاشم وطفرة من الله لا نسأل فيها، لكن كسب الأشعري أنه له علاقة في الموضوع هذا. فبين أنه باطل وأنه لا معنى له، ولا يمكن أن يصل أهله إلى النتيجة، فلا هم مع الجبرية ولا هم مع أهله. نعم. قال رحمه الله: ولن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. نعم. الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وينبغي أن نحمل كلام المصنف على محمل، وإن كان هناك من انتقد اعتباره، لكن نحمله على ما قصره سابقا من تقرير منهج السلف في أن الله عز وجل لن يكلف العباد إلا بما يطيقون وبما يقدرون عليه، حيث قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يفهم منه الجبر ابدا، بل المقصود انه اقدرهم على تلك الافعال من خير او شر قدر عليهم، ثم اعطاهم الاله التي يميزون بها بين الخير والشر، فلم يكلفهم ما لا يطيقون. هذا لا يمكن أن يكون. وكذلك لا يطيقونه إلا ما كلفهم به إياه. والمقصود أنهم هذه الكلمة أيضا بعض أهل العلم ينتقدها على شيء، فإن الله عز وجل يعني جاء العباد يستطيعون أن يطيقوا غير ما كلفوا، لكن لا يجوز لهم ان يفعلوا غير ما يريدون به، يعني قد يتحملون اكثر من ذلك. ولا ادل على ذلك من فرضيه الصلاه، فقد فرضت 50 ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه حتى وقفت 5، قال الله تعالى: لقد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي فاستقرت على. وإن الله عز وجل عندما فرض 50 فكانوا يطيقون، لكن خشي عليهم من الكسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجهه موسى عليه السلام وسأله أن يخفف، أن يلجأ إلى ربه أن يخفف عن عباده. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله أن الله عز وجل من جهة التكليف لا يكلفهم إلا ما يطيقون وما يقدرون عليه، لكن حتى يوفقوا وينالوا بداية التوفيق أرشدهم إلى مثل هذا الدعاء، وهو أن يقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو كنز بكنوز الجنة. ومعناه أن العبد يعترف أنه مهما أعطي ومهما أوتي فإنه لا يمكن أن ينال الخير إلا بتوفيق الله، فيتبرأ من حوله ولا قوته، حول العبد وقوته وطوله وقدرته، إذا لم يكن له عون من الله ويعمل الأسباب في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله لا يعني هذا إلغاء الأسباب، وإنما يعني عمل الأسباب مع الاحتمال على الله تبارك وتعالى، بأن يعتقد المسلم أنه ليس لديه حول ولا حول قوة ولا حيلة ولا قول إذا لم يوفق من إذن الله تبارك وتعالى. فعليه أن يجمع بين عمل الأسباب وبين ما لا وبين اللجوء إلى الله عز وجل أن يوفقه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأفكار صرف قلوبنا على طاعتك. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في الفجر. نعم تفضل. قال رحمه الله: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذا تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه لا يمكن أن ينال المسلم أن يوفق للطاعة إلا بحول الله وقوته، ولا يمكن أن يتحول عن معصية إلا بحول الله وقوته، لأنه لا مفر من قدر الله إلا إلى قدر الله. فنتنبه لهذا ونجتهد في عمل الأسباب ونلجأ إلى الله عز وجل في أن يثبتنا على الطاعة وأن يجنبنا هذا النقص. نعم. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها. كلها. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيل، تنزه عن كل علم عن كل سوء وحيل. تقدس عن كل سوء وحيل وتنزه عن كل علم وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدم لنا في أكثر من موضع أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره ومشيئته النازلة وحوله وقوله، وأنه لا يمكن أن يخرج أحد عن مشيئة الله العامة النازلة الشاملة لكل شيء كما تقوله المعتزلة. وبالمقابل فإنه لا يوفق للطاعة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. وما دام الامر كذلك فعلى المسلم ان يجتهد دائما كما تقدم لنا بالامس، يعيش بين الخوف والرجاء، دائما يحرص ان يكون بين الخوف والرجاء والمحبه، محبه الله عز وجل. وهذه اركان العباده القلبيه، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خالدي، لانه زهدوا في الرجاء وأبطلوا، ومن عبد في الرجاء وحده فهو إباحي مرتدي كما فعل المرتدي الذين يقول لا نكفر مع الإيمان دم، ومن عبد الله في الحب وحده فهو زنديق مثل أولئك الذين يدعون أنهم يحبون الله فقط لا يفعلون شيئا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. والله عز وجل وجه المؤمنين بأنهم يكونون بين الخوف والرجاء، قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فعلى المسلم أن يراعي هذا في سلوكه، في عبادته، في حركاته، في سكناته، في جميع شؤونه يمكن أن كل من يجري في قضاء الله وقدره ويعلم الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم. والله يغضب ويرضى لا يغضب ويرضى. بين هنا حال الأموات، هنا سؤال يرد لعل نفصل به بعض الشيء. إذا توفي المسلم هل يلحقه عمل بعد وفاته؟ اتفق العلماء على أمرين يستفيد منهما المسلم بعد وفاته. الأمر الأول: ما كان المسلم سببا لاستمراره مثل الصدقات والوقف وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو، أو وقف مسجد، أو وقف بئرا، أو وقف نهرا، أو وقف عينا، أو وقف مدرسة، أو وقف مكتبة لجوز لطلاب العلم، أو وقف أي عمل خيري. فهذا يدل الميت وهو السبب فيه، يعني هو نفسه قد تسبب فيه في حياته، فيستمر ضيعه ونفعه به وانتفاعه به بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ هذا قسم. القسم الثاني: ما دل النص على وصول ثوابه إلى العبد بعد وفاته. ما دل النص على وصول ثوابه ولحوق ثوابه للميت بعد وفاته، وهو أربعة أمور. الأول: الدعاء. قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وأمرنا أن نقول عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المقدمين منكم المتأخرين، نسأل الله أن تستصلحوا لنا، يرحم الله المقدمين منا ومنكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الجنازة أن نستغفر لصاحب الميت وأن نسأل له التثبيت، فلو لم يكن ذلك يصل الثواب إلى الميت لما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى الحديث الذي تقدم: أول صالح يدعو له. الأمر الثاني الذي يصل الميت غيره ونفعه: الصدقة. إذا تصدقت عن ميتك بصدقة فإنها تصل إليه بإذن الله تعالى، يعني ثوابها يصل إليه وتستقبل بما أوصيه. فقد صح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تتصدق، أفيسيئها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي فلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي صدقه. لكن لا يحق لهذه الصدقة يوم معين، لا عند الوفاة ولا عند لو قضيت دينا عن مدين بينك وبين الله هذا من أفضل الصدقات. لو أنفقت على أسرة فقيرة سرا بينك وبين الله هذا من أعظم الصدقات. لو أنفقت على محتاجين أو أعنت مسلما على إحساس متزوج على إحساس نفسه إذا عرفت أنه لا يستطيع تكاليف الزواج فهذا أيضا من خير الصدقة. أما ما يفعله كثير من الناس من أنه يجمع أكياس زبائن كثيرة ويجمع عليها الأغنياء هذا المعنى شيء لا يستقبل وقد يعني يكون مصيره إلى التراب وإلى أن يرمى في الزبالة فانتبهوا لهذا. وكلما كانت الصدقة خفية كان قبولها أسهل لأنها بعيدة لأنك بعيد عن البيع والحال هذه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل من ظله رجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. اللهم إلا إذا غلب على ظنك أن في إعلان الصدقة مصلحة بحيث يقتدي بك الآخرون فهذا أمر